كان أبيض شديد البياض، وكان أسامة رضي الله عنه ابن شديد الفتنة. فكان شديد الفتنة يعني لونه أسود وشديد الفتنة. فلما جاء مجدد هذا وكان معروفا بالقيادة، فأمر صلى الله عليه وسلم زينب وابن أسامة أن يغطي وجوههما وأن يكشف عن أقدامهما. فأول ما دخل المجدد رضي الله عنه ورأى هذه الأقدام، لأن الأقدام دي سودة، الأقدام دي بيضة، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سبحان الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جدا، فلكمال أحاديته وكمال رمضيته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد. طبعا هذا الأساس، يعني ممكن أنت راجل يتزوج امرأة ويأتي ولد على غير لونية، فمن الممكن أن يكون هذا الولد شبه الجد السادس أو الجد السابع الأفضل لكم. فالعرق ده أساس، سبحان الله. فلكمال أحاديته وكمال طمطيته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة، ويعينه عند العجز ويبلغ نسبه، ولم يولد لأنه لا، لأنه لو ولد لكان مذبوحا بوالده، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإن تعرف أنه ولد أبلغ بالعقول من إنكار أنه والد، ولهذا لم يدعي أحد أن لله والدا، وادعى المحصرون أن له ولدا، سبحان الله، يعني لم يوجد أحد يقول أن لله والدا، إنما الذي ادعى قال أن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك في هذا الادعاء سب شديد لله، فقد ورد في الحديث في الأثر الإلهي يقول الله تعالى: شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياه أن قال اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد، سبحان الله. وقد نفى الله هذا ولده، وبدأ بنفيه الولد لأهمية الرد على المدعين، بل قال: ما اتخذ الله من ولد، ولد نكرة من حرف جر، فهنا في العموم، يعني أي ولد ليس لله ولد، حتى ولو بالتسمي، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. بنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا، هو لم يمده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع، يعني التبني حرام، يعني ممكن الإنسان يمسك نفسه ولدا ليس منه، وهذا فعل محرم. أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد، ولما كان يلد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، يعني متولد من شيئين، نفى هذا الوهم الذي قد يلد، فقال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن له كفءا شبيها ومثيلا ونظيرا عديلا مناديدا، سبحانه وتعالى. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لازم أن لا يكون متولدا، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكفيه أحد في جميع صفاته، سبحانه وتعالى. وذا معنى: هل تعلم له سميع؟

يقول في التكبر كمال المخالف نقص في المخلوق، والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه ويطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى يطعم من الفعل أطعم ولا يطعم من الفعل طعم، فهو يطعم يعني يطعم غيره يرزقه سبحانه وتعالى، وهو لا يطعم لا يأكل سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، له الجار والمجرور خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر، ففي الجملة حق تقديم الجار والمجرور وطريقة تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر. له يعني طريقة الحق، طريقة الحق تقديم ما حقه التأخير، فهنا عندنا مبتدا وخبر، لما نقدم الخبر عن مبتدا يبان كده الحصر تقديم ما حقه تاخير، وهو له جار والمجرور. واللام في له هذه لام المن، فملكه تعالى تام بدون معارض. له ما في السماوات وما في الارض، هو مالك عز وجل لا في السماوات وما في الارض من الملائكة والجنة وغير ذلك بما لا نعلمه في السماوات وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. والسماوات جمع تفيد أن السماوات عديدة، وهو كذلك قد نص القرآن على أسماء سبع، قل من رب السماوات سبع ورب العرش العظيم. والأراضون أشار القرآن أيضا إلى أسماء سبع بدون تصريح، وصرحت الى السنه. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، يعني ما فيش تصريح يكتب السبع ومن الارض مثلهن، لا مثلهن يعني في العدد دون الصفه. اما في السنه فقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما، يعني غاص اقتصاد، يعني غصب ارضا ولو موضع شبر من الارض. من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين، عذاب انه يكلف ان ياتي بهذا الشبر من سبع اراضين فياتي به كالطوق في رقبته، ده شبر مثل الدان ولا كالتنين ولا مثل الدان ولا شوف قد ايه يقتصد كده عياذا بالله، هيك رقبته قد ايه ده. وهذا صحيح رواه البخاري ومسلم. له ما في السماوات وما في الارض، تمام ملك الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من ذا الذي، من ذا الذي، من ذا باسم استفهام، من ذا باسم استفهام، او نقول من اسم استفهام وذا ملغاه، لكن لا يصح ان نقول ان ذا معنى الذي لان وراها الذي، ولا يصح ان تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب، لانه يكون معنى الجمله من الذي الذي، هذا لا يستطيع. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، الشفاعه في اللغه ان تجعل الوقت شفعا، تجعل الفرد مرزوقين، تجعل الشفع الوقت شفعا، زي الوقت ركعه تشفعها ان تخليها اثنين، فده معنى كلمة الشفاعة في اللغة. قال تعالى والشفع والوتر، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ده معنى كلمة الشفاعة، إنك تتوسط. مثلا رجل له عليه دين عند رجل إلى رجل آخر، وهذا الدين قد حل أجله، وهذا الرجل قد يكون مثلا ظالما، او هذا الرجل يريد دينه ولا يريد تاخيرا عن ادائه، فتعمل ايه؟ روح تجيب واحد يشفع لك عنه، يشفع لك يعني يتوسط ليك عنه،

وهناك تفسير آخر يعني ما بين أيديهم يعني ما تقدم وما خلفهم يعني المستقبل. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماضي وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله تعالى عليهم بعلم يعلم ما مضى، ويعلم سبحانه وتعالى ما حضر، ويعلم ما يستقبل. ولا يحيطون بشيء، الضمير فيه يحيطون أي الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه إما أن يكون مقصود من علمه أي العلم لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فلا يكون لنا طريق إلى العلم به إلا بما شاء يخبرنا به أو يخبرنا به عن رسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن كلمة من علمه العلم هنا بمعنى المعلومة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته إلا بما شاء أي مما يعلم إلا بما شاء. والمعنيان صحيحان، فمعلوم وقد نقول إن الثاني أعم لأن معلومه يدخل فيه علم في ذاته وبصفاته وبصفاته وذاته. شوف هنا شوف ذاته، وهذا يستشعر فيه الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ونسبة العلم من الله تبارك وتعالى. فما يخرجه الله عز وجل من معلوم لخلقه سبحانه وتعالى هو منه عز وجل. يعني الانسان اللي ربنا فتح علينا فتح البشريه فتح عليهم بهذه الانواع من العلوم المختلفه، ان يوصل الانسان بالعلم اخترع كمبيوتر والانترنت والطائره والسياره وغير ذلك، كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه على مين؟ بيفتحه على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. والدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، اللي يجتهد فيها يديه ربنا. عشان كان في انسان يقول طب ليه واحد كاتب هو اللي اخترع كذا؟ وليه اللي اخترع كذا؟ لان اللي يجد في الدنيا ربنا اللي يجد فيها، اللي يجد في الدنيا يعطيه الله عز وجل. والدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي ما تبقى منها كافرا شرط تمام سبحانه وتعالى. ولذلك يعطيها من يحب ومن لا يحب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الكافر طبعا لا يعرف هذه النعمة، انما يثبت العلم لنفسه. قل انما اوتيته على علم عندي بخبرتي وشطرتي وقوتي الى اخر ذلك. اما المؤمن فينسب العلم لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، يقول لا حول ولا قوة الا بالله، الله هو الذي فتح علي، والله هو الذي علمني، والله سبحانه وتعالى هو الذي اخذ بناصيتي اليه سبحانه وتعالى. اذا ينسب النعمة لله تعالى، انما الكافر يقول انما اوتيته على علم عندي، لذلك يغتر بعلمه. وإذا ظهر الجحود والنكران تكون آيات الله سبحانه وتعالى، زي ما الغرور الذي وقع في أوائل القرن الماضي وأوائل القرن العشرين مع الفترة العلمية التي حدثت، فوجد في أوروبا نبأة الإلحاد، وقالوا زمان الصبر مات، يعني الرجل الخارق، وأن هذا الزمان لا يحتاج فيه إلى الله. وقالوا عياذا بالله إن الكلام عن الله خرافة، وإنما الكلام عن السوبر مان الإنسان الخارق في أول قرن الماضي. لذلك وجدنا آيات الله عز وجل في القرن الماضي وما تزال أقوى وأشد مما نراه الآن. وكانت آيات كثيرة جدا عندما يقولون على علم العلم. سفينة تيتانيك لما صممت قالت الشركة المصممة إن هذه الشركة إن هذه السفينة لا يقدر عليها أحد حتى الله. صمموها بطريقة لا تغرق بها مهما يحصل. وهذه السفينة أغرقها الله مع أول إبحار لها، أول رحلة قامت بها هذه السفينة، فأغرقها الله عز وجل سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسب. السفينة دي غرقت بدقة، يعني هي هم مصممينها بطرق معينة بحيث لو حصل أي خطر يمكن لقبطان السفينة إن هو يسد الباب. يعني مثلا المايه دخلت من هنا اللي سد الباب كده يبقى تنجو بقية السفينة، يبقى أي خطر يبقى ممكن إيه إنه يسد. إنما السفينة خبط في جبل جليدي، وهذه خبطت في مكان لا تنشأ فيه الجبال الجليدية، يعني كان مطمئنين جدا وقبطان السفينة مش مطمئن، حتى ان بيسموه مش عارف اللي هو مقدم بيحطوا ناحية في عقول السفينة كده اللي هو بيكتشف الأسطار أو الطريق، نبه قبطان السفينة ان هو شايف حاجة بيضاء قدامه تشبه الجبل الجليدي، قال له ان هذه المنطقة لا تنشأ فيها جبال جليدية. لما قربت أول سطور قربت أول مركب فوجئ بالجبل الجليدي أمامه، فقام خبط فيه، لما خبط فيه السفينة غرقت في إيه؟ في المؤخرة، قامت السفينة نزلت في المية. شوف إيه؟ جت أهو مصممة ما تغرقش، لا السفينة تغرق في المؤخرة وتتقلب في الهواء. ده مع أول إبحار لها. وهذا الكفر العلم، ربنا يعطي الإنسان العلم ويكفر به ويزداد به إلحادا عياذا لله تعالى. أما العلم فيزيد صاحبه خشية، العلم يزيد صاحبه خشية، ذلك أعلم الناس بالله العلماء وأخشى الناس بالله العلماء، لأنهم يعلمون الله بأسمائه وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى. يبقى هنا العلم بإما بمعنى علم الذات والصفات أو المعلومة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، إلا بما شاء أي إلا بما شاء مما علمه إياه. قد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى: واسألونك عن الروح قل الروح أن ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. وإلا لما شاء وسع كرسيه، وسع مشمل فكرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر كما جاء في الحديث. والكرسي جاء لابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وهذا صحيح موقوف. ومثل هذا لا يقال من قدر الله، مثل هذا يثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله، إثبات بلا تمثيل وتمثيل بلا تعطيل، وقطع الطمع عن الكون والكيفية. وليس هو العرش، الكرسي غير العرش، بل العرش اكبر من الكرسي، اكبر من المخلوقات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في ثلاثه من الارض. لو جبت حلقه الحديد كده ورميتها في الصحراء، ايه حلقه الحديد دي حجمها بالنسبه للصحراء؟ حاجة لا يذكر، شيء لا يذكر. السماوات السبع اللي ما بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة، والأراضين السبع كل ده بالنسبة لكرسي، الكرسي كحلقة المثل، والكرسي ده اللي بالحجم ده بالنسبة للعرش كحلقة المثل. فما بالك بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، اذا كان هذا من خلقه فما بالك بخلق الله عز وجل. الملك الملائكه اللي حملت العرش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عملة من حملات العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع ماء لعام يخفق فيها الطيب. من شحمة الأذن دي بس العرش مثلا رقبة حتة دي كده مسيرة سبعمائة عام يخفق فيها الطيب. الطير لو طار سبعمائة سنة عصير وحسن يطلع عنه مسافة فيها بدأت من شحمة الأذن إلى عاطفه ورجلاه في الأرض السفلى أرض السابعة. هذا من هذا ملك أذن لي أن أحدث عن ملك من عمل العرش. فما بالك بالخالق العظيم إنه أكبر أعظم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره يعني وما قدر الله حق تقديره وما عظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. هذا صحيح صحيح. هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. ولا يؤذوا حفظهما ولا يؤذوا يعني لا يثقلوا لا يثقلوا حفظهما يعني أي واحد المخلوق هذا الخالق العظيم المخلوق حتى لو أنت قادر عليه قادر عليه لا تزيد عليه. يعني مثلا لو أنت فضلت شاري الكتاب ده شيله لحد امتى؟ تحس إن أنت شاري وثقيل عليك وإن وقت عليك وتحس إن الثقة ليه وتتعب منه لكن ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من كماله عز وجل أنه إيه سبحانه وتعالى أنه كامل الصفات كامل القدرة والإرادة ولا يؤذوه حفظهما. ده نفي ده نفي بصفة صفة نفي صفة النفي تثبت كمال الضد كمال القوة والقدرة سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات الذاتية والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. ولا يؤذوا حفظهما وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل وهي صفة مشبهة لأن علوه عز وجل لازم لذاته. هنا صفة العلو صفة ذاتية صفة العلو صفة الذات صفة الاستواء صفة صفة فعل. أما صفة العلو هي صفة ذات. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل حادث طارئ يمكن دوامه لكن الصفة المشبهة لازمة لا تنفك عن الموصوف تنفك من الاثنين. وعلو الله عز وجل اسمان علو ذات وعلو صفات. علو الذات صفاته سبحانه ذاته سبحانه وتعالى فوق كل شيء هو فوق كل شيء بذاته ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء سبحانه وتعالى ليس فوقه ولا أحد الحاديث في علوه سبحانه وتعالى. وأما علو الصفات هي ما دل عليه قوله تعالى لله المثل الأعلى إذ كل صفة عليا فالله عز وجل أحق بها متصف بها ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والعلي العظيم العظيم أيضا صفة مشبهة ومعناها ذو العظمة والقوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. وهذه الآية ضمن من أسماء الله خمسة الله الحي القيوم العلي العظيم. وضمن من صفات الله 26 صفة منها خمس صفات لمرات هذه الأسماء ونستكمل إن شاء الله تعالى ذلك فيما بعد.